بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وعن أبي موسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وقد تقدم الكلام على هذه الجمل الثلاث، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال. قوله وكره لكم هي بمعنى حرم عليكم، لأن الكراهة في لسان الشارع في نصوص الكتاب والسنة يراد بها المحرم، ولهذا لما ذكر الله عز وجل المحرمات في سورة الإسراء قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فما كرهه الله عز وجل فإنه محرم. قولوا كره لكم قيل وقال، أي كثرة القيل والقال. ويدخل في ذلك، أعني كثرة القيل والقال، أولاً كثرة الخوض في أحوال الناس وفي أقوالهم، قيل كذا وقيل كذا وقال فلان كذا ونحو ذلك. وثانياً مما يدخل في القيل والقال نقل الكلام من غير تثبت، يقولون كذا أو يقال كذا وهو لم يتثبت في النقل. وثالثاً مما يدخل في القيل والقال ما سلكه أو ما يسلكه أهل الكلام في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته من الجدل المبني على العقل مع الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة الذي يؤدي إلى الشكوك والأوهام. ولهذا كان أكثر الناس شكاً عند الموت هم أهل الكلام، حتى قال أحد رؤسائهم وهو الرازي قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكثرة السؤال، يعني وكره لكم كثرة السؤال. والسؤال نوعان: سؤال استجداء يطلب الإنسان فيه المال من الناس، والنوع الثاني من السؤال سؤال استعلام واستخبار يطلب فيه العلم بالشيء. أما الأول وهو الاستجداء وهو سؤال الناس المال، فلا ينبغي للإنسان أن يسأل الناس إلا عند الضرورة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لأنه لما دفق ماء وجهه في الدنيا عوقب أنه يسلب هذه النعمة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر. وفي حديث قبيصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، وما سواهن يا قبيصة فهو سحت يأكله صاحبه سحتا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عز وجل عليه باب فقر. وأما الثاني وهو سؤال الاستخبار وسؤال الاستعلام فهو يشمل أمرين: الأول سؤال العلم، والمراد بذلك أعني النهي عن كثرة سؤال العلم إذا كان المقصود منه التعنت وإظهار عجز المسؤول أو أن يصيبه بالسآمة والملل. فإذا كان يقصد بسؤاله للعالم أو لطالب العلم يقصد تعنته له أو يقصد إظهار عجزه أو أن يصيبه بالسآمة والملل فإن هذا محرم. وأما السؤال عن أحوال الناس فهو محمول على أن يسأل عن أمور لا تعنيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإضاعة المال، يعني وكره لكم إضاعة المال. وهذا أعني إضاعة المال يشمل أمرين: الأمر الأول صرف المال في وجه غير مشروع بأن يصرفه في المحرم أو في أمر لا فائدة منه لا دينية ولا دنيوية. وثانياً مما يدخل في إضاعة المال ترك حفظه بحيث أنه لا يعتني بحفظ هذا المال حتى يتلف أو يضيع أو أن يكون عرضة للسراق أو أن يسلط على هذا المال السفهاء والصبيان حتى يتلفوه، فإن هذا من إضاعة المال. واعلم أن إنفاق المال يقع على أوجه: الوجه الأول أن ينفق المال في أمر واجب كالزكاة والنفقة الواجبة فهذا واجب، والثاني أن ينفق المال في أمر مستحب كالصدقة وطرق الخير فهذا مأمور به ومستحب، والثالث أن ينفقه في أمر مباح شرعاً فهذا مباح، والرابع أن ينفقه في أمر محرم فهذا محرم وهو من التبذير، ولهذا قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والخامس أن ينفقه في أمر مباح زائدا عما يحتاجه يعني زائدا عن الحاجة فهذا هو السرف. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبهذا نعلم الفرق بين الإسراف وبين التبذير، فالتبذير هو بذل المال في المحرم، وأما الإسراف فهو بذله في المباح زائداً عن الحاجة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل، ولهذا قال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز الإنسان أن يخوض في شريعة الله وأن يتكلم فيها بتحليل أو تحريم إلا أن يكون مستندا إلى نص شرعي من كتاب الله عز وجل أو مما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا النهي عن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النوهات إلى آخر ما جاء في الحديث. وفيه أيضا دليل على كمال الشريعة الإسلامية ورعايتها للحقوق الخاصة والحقوق العامة، ومن ذلك ما يتعلق بالوالدين من تحريم عقوقهما وقطع ما يجب لهما من البر والإحسان والصلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.